القاهرة تقدم مواكب الأيام حكاية روية يحكيها قلب الأمل فين هي مين هي تشكيل وعزف وغنى تصوير ورسم وبنى يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية الأنامل الذهبية فكرة إعداد أحلام أبو نوارة التقديم جيهان ريدي مستمعي الكرام أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. معنا في سهرة الليلة أصدقائنا فنانة تشكيلية متميزة لها العديد من الإبداعات في مجالات وأشكال متعددة للفن التشكيلي. معنا الفنانة إيمان وهدان بكالوريوس فنون جميلة من جامعة الأسكندرية قسم الجرافيك، وهي تعمل في مجال التدريس وتشغل منصب كبير معلمي الثانوي العام. أهلا وسهلا بحضرتك الفنانة إيمان وهدان. أهلا بك. أهلا بك. الفنان له سماء رحبة للإبداع وللتعبير عن نفسه، وأيضا عنده أدوات كثير للتعبير عن نفسه. الفنانة إيمان وهدان استخدمت أي الأدوات للتعبير عن نفسها؟ والله بصي، أنا اشتغلت تقريبا في كل حاجة، يعني في حاجات كتيرة قوي تمس الفن اشتغلتها، حتى الخياطة. وده يعني الفنان المبدع الشاب، يعني حقيقي كنت مثلا لما بحب مثلا اعمل حاجه عجباني شكلها او عندي حته قماشه كده لطيفه، والله انا ممكن اعملها موديل كده بسيط. انا ما بفهمش بالخياطه، بس بما اني انا فنون جميله بعرف ابص للحاجه كويس. مجرد انا ما ببص للحاجه واحس ان هي سهل تنفيذها باخد المقاسات بتاعتها وببص لها واشوف الناس بتيجي جايه منين وكده، ممكن اطلع منها حاجه لطيفه وحلوه. اشتغلت تريكو، اشتغلت لاسي، اشتغلت كروشيه، اشتغلت كروشيه ده عملت حاجات كتير من وانا صغيره. يعني ممكن وانا في اعدادي اشتغلت حاجات كروشيه، كانت في واحده صاحبه ماما بتشتغل حاجات حاجه اعلم ماما، فماما كانت بتحب تشتغل تريكو وتامين وكنافا، لكن ما كانتش الكروشيه، لا ما كانتش جاي معاها يعني. فلقيت انا اللي قعدت حبيته اشتغلت بقى فيه وعملت حاجات كتيره قوي حلوه قوي. ممكن يكون عملت حاجات ما كانتش حلوه في الاول، بس عارفه احساسك وانت بتعملي حاجه وانتجتي حاجه كده وانت لسه ما بتعرفيش تعملي اي حاجه خالص، حتى لو هي مش حلوه بس هي عجباكي، بالنسبه لك ليها قيمه كبيره، هي فظيعه يعني. عارفه ودي بتبقى البدايه بالظبط، زي ما بيبقى الواحد بيدخل المطبخ بياكل اكله كده اي كلام وفي البيت يقول لك الله لا دي جميله، بيشجعك انك تعملي حاجه تانية. صحيح. فهو الفن كده او الاعمال اليدويه كده، انت ممكن تعملي حاجه مش حلوه بس المره الجايه هعملها احلى لان هما شجعوكي. وبالعكس ده فن الهاند ميد بيعتمد في الأساس على الفكرة الواحدة، إنه طبعا يبقى حاجة تخرج مرة واحدة ما تتكررش. بالزبط. إنه الفنان لما بيعمل حتى هو نفسه نفس العمل متكرر لازم بيبقى فيه اختلافات ما بين القطعة والقطعة. لا لا بالزبط. بصي لو عملتي حاجة يعني مثلا أنا مثلا حاليا برسم لوحة، اللوحة اللي أنا مثلا برسمها وبعتها لا ما اعرفش اعملها تاني، ما اعملهاش بنفس الاحساس اللي عملته بيها اول مره. ما تقدريش تعملي اللوحه اللي انت عملتيها بنفس التكنيك ونفس الاحساس ونفس المجهود اللي عملت تاني مره، لو هتعمليها لا مش هتطلع كده خالص. صحيح. فعشان كده انا كل اللوحات اللي بعتها زعلان عشانها، عشان ما تتكررش، عشان ما بتتكررش تاني وما عملتهاش بنفس الاحساس. بكل اللوحات اللي انا بشتغلها وبعملها دلوقتي بركنها وارصها جنب بعضيها كده عندي في البيت مكوماها، لان عارفه ممكن اعمل بيها معرض، ممكن اعمل اي حاجه بيها. كل اللوحات اللي انا بعتها لا انا زعلانه عشانها، مش عارفه تستعيذي، مش عارفه واقول لهم ايه، طب اللوحه دي حلوه عايزين نشتريها، بحس ان انا ببيع عيل من جزء عيالي. منك والله اقول لهم لا لا لا لا دول ولادي. أيوه. دول ولادي دولت انا، حتى لو على سكتش صغير يعني ممكن يبقى رسمة صغيرة كده أنا رسمتها بس طلعت حلوة قوي وعجباني، لا مش هكررها تاني لأنها بتمثل إحساسك في لحظة معينة. بالضبط كده بالضبط كده صحيح. الفنانة إيمان وهدان زي ما قلتي أنتي عبرتي بالعديد من الأدوات التي تخرج في النهاية فنا جميلا. استخدمتي الفرشة والألوان، استخدمتي القماش، استخدمتي الزجاج، استخدمتي كل هذه الأدوات، لكن بتبقى في النهاية طريقة معينة أنت بتلاقي نفسك بتلجأي إليها بدون تفكير لما تحبي تعبري عن لحظة معينة في حياتك. إيه أقرب الأدوات دي لنفسك؟ الرسم، ما بحب الرسم قوي بالفرشاة والألوان. الألوان يعني الزيتية والألوان ألوان إكراليك، ألوان جواش على ورق كانسون، ممكن إكراليك على كانفاس اللي هو التويل، كل أنواع الألوان أصلها عارفة كل اللون ما يبقى معاكي يعني سلس وجميل بيريحك. كل الفرشة كمان ما بتبقى هي نوعية الفرشة اللي بتشتغلي بيها دي بتحسي انها قيمة وحلوة وجميلة، تحسي هي بتشتغل لوحدها. لكن لو جبتي فرشة مثلا يعني تعبانة شوية وشعرها ما هوش حلو وكده، لا بتحسي ان بتبذلي مجهود عشان تطلعي الحاجة تقيلة زي القلم التقيل. بالظبط كده. كل الفرشة ما تبقى جميلة وحلوة وغالية شوية، كل الفرش طبعا بتبقى القيمة، بيبقى الشعر بتاعها شعر اللي هو الخيل الناعم جميل. تحس وانت بتحطي الفرشة تحس انها بتساعدها، تحس ان الحاجة اللي اتعملت ديت انا اتفاجئ بيها. فبتساعدك الوان كويسة، فرشة كويسة، رغم دلوقتي طبعا يعني احنا الاستيراد والالوان والحاجات دي، بس انا كل ما بقى معايا فلوس مثلا اروح انزل جايبة الوان واحطها عشان انا الالوان هتغلى اصلا يعني. فعارفة فكرة ان انا احوش عندي خامات كتيرة وحاجات دي بتساعدني ان انا لما حتى لو مش هشتغل بيها بس فيها سعادة نفسية ان انا اشتغلت او انا يعني اشتريت الوان وشايلها عندي. وفي اي لحظه لما تحتاجيها تلاقيها، اطلع الاقي بقى عندي الفرص كتيره ان انا اقوم بقى دلوقتي، لا انا ما عنديش حاجه هشتغل يعني. هل في افكار معينه يصلح انها تقدم على التوال او القماش، وافكار معينه تقولي لا دي لازم تتعمل على الزجاج، او لا دي لازم تتعمل بشكل اخر، او ده لا لازم يتقدم كتصميم كنحت؟ هل كل فكره هي اللي بتفرض طريقه التعبير عنها؟ طبعا عارفه. بس حضرتك ممكن تشوفي حاجه، اولا اليوتيوب دلوقتي عليه حاجات كتيره قوي، في افكار ممكن تدخلي تلاقي فكره، الفكره دي انت ممكن تبقي مش هتعمليها بالظبط بس بتوصلك لفكره تانية خالص. يمكن اكتر حاجه انا بحبها الرسم على القماش. انا ممكن يبقى عندي بلوزه زي اللي انا لابساها مثلا ديت، خامتها حلوه وجميله بس انا زهقت منها بس انا بحبها، عايزه اجددها، عايزه اجددها. ممكن اعمل ورده على الظهر من ورا، ممكن ارسم حاجه على الجيب بتاع الشيميز من قدام، ممكن اعمل حاجه على الكم هنا ارسم ورده. بصي انا ببقى فرحانه قوي وانا ببقى لابسه حاجه وانا عاملاها بنفسي. بصي بتبقى اولا جميله وحلوه، وبعد اختياري انا للون وللتصميم بتحس انها حلوه عليكي، هي هتبقى جميله عليكي. يعني مثلا انا مثلا في حاجات مثلا عايزه اعملها شويه الحاجات الاستراس دي مثلا، انا قلت لا دي شكلها ممكن تديها حاجه هتبقى شكلها جميل. الرسم على الازاز نوعيه تانية خالص بقى، ليه؟ لان الازاز ليه طبيعه مختلفة، ليه أسلوب مختلف، بس الرسم على الإزاز ليه إحساس حلو قوي. يعني ممكن أنا أرسم فازة، ممكن أجيب عندي شوية أزاز في البيت كده بتوع زيت الزيتون وبتوع الكور، إزاز البارفان أو حاجة، ممكن أرسم عليها وأحطها فازة بتبقى أكتر من رائعة. صحيح. يعني في حاجة دلوقتي يعني لمسات الجمال الرقيقة البسيطة بتضيف للعناصر العادية اللي احنا العين بتشوفها كل يوم على انها كم مهمل، بتديها افاق جديدة. دخامات البيئة والحاجات اللي احنا بنرميها، برطمان شكله جميل، ازازة زيت شكلها حلو، ازازة الكاتشب، ازازة البيبسي اللي هي الصغنونة ديت، ساعات انا اجيبها واروح مديها لون ورسم عليها بقت فازة بقت تحفة. يعني انا ساعات يعني عارفة بطلعهم هدايا. مش بحب ابيعهم. انا لو بعتها يعني لا انا مش هبيع الحاجات دي، انا هديها هدايا لحد، الهدية دي انا ابقى مبسوطة ان انا هديها لحد ليها قيمتها. فهو الرسم على الازاز جميل وتحفة وجميل وكل حاجة. يعني انا ياما اشتغلت على عندي في الشغل في المدرسة، ممكن أرسم مراية أحطها في الأوضة، لأن البنت لما بتدخل عندي في الفصل بتيجي وتشوف الحاجات اللي موجودة عندي في الفصل وفي الأوضة بتاعت التربية الفنية في المدرسة. الله يميزتي حلوة قوي أنا عايز أعمل زيها. قولها يلا خلاص بقى هاتي مراية وأنا هرسم لك عليها بالألوان، لأن الألوان هي عشان تجيبها مكلفة بالنسبة لها. فيدوب أنا هديها وردية كده جميلة من فوق، حاجة كده حلوة من تحت، هتبقى شكلها جميل وهي تكمل طبعا. هي بتشوف الحاجة معمولة، أنا بقول لها مثلا الحاجة دي أنت عمليها بإيديكي، ممكن زميلتها يلا بقى احنا عملنا دي، يلا بقى أنت كمان اعملي دي. فهي فكرة أن أنا أشجع حتى الطلبة اللي عندي بالحاجة اللي معمولة، هي ما بتشوف الحاجة معمولة قدام عينيها وقدامها في الفصل كمان، غير لما بتشوفها على اليوتيوب. لما بتشوفها قدامها وانا بتسمع بإيديا لا بتستوعبها اكتر. أيوة طبعا. استوعبها بيكون ليها اكتر كتير. عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة، أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملوا لي تماثيل في كل الأمكنة. الفنانة إيمان وهدان، إزاي عين الفنان الخبيرة تقدر تقول إنه الطالبة دي عندها موهبة فنية ودي يعني محتاجة شغل كتير عشان تقدر تمارس الفن؟ تمام. هو بصي حضرتك، احنا كمدرسه ثانوي عام الطلبه فيها مش صغيرين، يعني عدوا مراحل كتير قوي من الابتدائي والاعدادي على ما بيجوا لنا المرحله الاخيره. هي بتحس ان هي حددت موقفها، هل هي عايزه تدخل فنون جميله، هي عايزه تدخل تربيه فنيه، هي بتبقى حتى في يعني في دماغها ان هي عايزه تتعلم حاجه. احنا كتربيه فنيه كمدرسين احنا بنبقى حاسين بالبنت اللي قدامنا. انا مثلا بديها حاجه بقول لها ايه، طب تعرفي ترسمي شخص، ارسمي لي كده شخص، من ايدها من مسكة القلم حتى وهي بترسمه بيبان هي حلوة ولا لا. ممكن انا بقى اساعدها واروح جايبه لها مثلا رسومات عندي، اقول لها طب ممكن تعملي زي ديت، بشوف هي بتعملها ازاي. اذا عملتها حلوة بديها بقى حاجات اصعب شوية، لان انا بحس ان هي عندها استعداد وعايزة. اهم حاجة الطالب اللي قدامك يبقى عايز يتعلم وعايز يعرف. وكمان اليوتيوب دلوقتي عليه ازاي دلوقتي العيل ترسم بورتري، دي عايزة تيجي لي انا عايزة تتعلم ترسم بورتري. يعني ده اللي احنا كنا نتعلمه في مراحل كبيرة. لا ده احنا لما دخلنا الكلية اصلا ما كناش بنعرف نرسم حاجة بالزبط. احنا ما تعلمناش وما شفناش الحاجات دي غير واحنا في الكلية. البنات دلوقتي بتجيلك في وفي الاعدادي كمان والله بتبقى بتجيب لي حاجات كده كاريكاتيريه كده مرسومه هي عاملها بايديها، يعني بصلها وعامله زيها. ولا طب انت اللي عاملها ولا شافها؟ تقول لا ده انا عاملها. طب ارسميها كده. لا رسمتها ولونتها. لا حلوين. البنات دلوقتي عندهم خبره حلوه قوي من فرجتهم على الحاجات اللي هي موجوده على اليوتيوب. لا نمت عندهم حاجات. لما اجي اديها انا حاجات بسيطه، لا ميس احنا عايزين حاجه. احنا كنا زمان بنرسم مثلا ادونا مواضيع رسم في الفصل، ارسمي واحد الاجازه بتعملي فيها حرب اكتوبر، حرب اكتوبر، السوق، اتنين بيلعبوا كوره كده على البحر، مش عارفه ايه. لا دلوقتي تخطينا المراحل دي كلها. بصي حضرتك انا بس كنت رسمه عندي في الاوضه فاتن حمامه واسماعيل ياسين وناديه لطفي ومناظر طبيعيه. الله يمسك احنا عايزين نعمل زي دي. في بقى حاجه احنا او عايزين يرسموا مثلا صوره لمامتها. يعني فن البورتري كمان بيتعلموه من البدايه. لا دول زي الفل خالص. يعني حلوين. يعني إذن حصة التربية الفنية ما زالت لها قوتها في مدارسنا وخاصة في المرحلة الثانوية. طبعا لها تأثيرها. لا بصي حضرتك، هي بتبقى جاية عايزة تعرف المنظور، عايزة تعرف الظل والنور، عايزة ترسم طبيعة صامتة. وبعدين عارفة حضرتك الأوضة عندنا مثلا فيها لوحات كتيرة جدا، باجي مثلا في أي مناسبة إزاي أنا بخليهم يعملوا كارت معايدة. كارت معايدة ده طبعا احنا ما قدرش نستغنى عنه في اي عيد الام وفي راس السنة في اي مناسبة بنقدمه. واعتقد انه ده جزء من الاختبار للتقديم لكليات الفنون الجميلة، بيبقى فيه جزء من الاختبار كده. ممكن يبقى اعملي كارت معايدة على الحاجة. بس احنا بقى كمان ممكن نعمله مجسم. ازاي انا اجيب مثلا ورق بقطعه باشكال معينة، بعمل منه ورد وورق شجر، واعمل منه تكوين للمجسم ده. اعمله بس احط وردتين، احط ده ورقه شجر، طب اعمل خطوط، الخطوط اللي عامله زي الحشيش، عامله زي الصنبول، عامله بتدي تكوين للكارت. مش عايزه اقول لحضرتك قد ايه بيبقى البنت نفسها عايزه تعمله فرحانه وتروح بيه البيت عشان توريه لماما انا عملت ايه. فانا ببقى سعيده ان انا، وبعدين انا ببقى عارفه البنت اللي عايزه تشتغل. واحيانا في بتبقى تقول لك بس انا مش فنانه. عرفتي منين انت مش فنانه؟ مين اللي قال لك؟ طب تعالي اعملي كده. ايوه ميس انت جميله اهو. ايوه هي لقت نفسها، يعني ممكن حد ما يكونش مكتشف خالص. بتوجهيه انه انا دايما اقول لهم بصي انت عندك ايدين وعندك عينين وعندك مخ، ربنا اداهم لك، لازم تعملي تستعمليهم، لازم تستعمليهم. انت ايه فرقك بين لا تعالي اشتغلي، طب اعملي. بتبقى ماشيه وهي طالعه من الحصه الاقيها، يعني ممكن تغيب الايام اللي هي فيها حصص ثانيه، تقولي يا ميس انا جايه النهارده عشان حصه التربيه الفنيه. انا لا ما اقدرش اسيبها دي، لا تعالي لي بقى. طب انت عايزه تاخدي ايه النهارده؟ بصي احنا ساعات ما بنشتغلش على المنهج. في حاجات انا بديها لهم الحاجات الاساسيه اللي هنمتحن فيها. طب انتوا عايزين تاخدوا ايه النهارده؟ طب تعالوا بقى نعمل حاجات معينه. انتوا عايزين ترسموا ايه كذا؟ يلا نعمل. يعني بيبقى في ابتكار كمان، وهم اللي بيقولوا عايزين يعملوا، وانا بمشي معاهم. انا بما اني برضو فنون جميله وعندي خبره، انا قدامي سنه واطلع معاش يعني. ربنا يخليكي. فانا خبرتي بقى يعني الحمد لله اشتغلت في كل حاجه، يعني حتى لو هم عايزين ايه باللازم، لا ان شاء الله يلا نعمل اللي انتوا عايزينه. وبتلبي لكل طالبه احتياجاتها، يعني اللي تلاقيها موهوبه في الرسم بتكملي معاها، اللي موهوبه زي ما حضرتك قلتي في الكروشيه والاعمال اليدويه. لا هو الكروشيه والحاجات دي كلها دي بتبقى يعني عارفه خارج الحصه بقى، لان هي مش موجوده يعني. أيوة في مش في منهج. لكن هي لو عايزه اي ميس ممكن الجاكيت ده انت عاملاه، طب عايزه اعلم الكرسي، طب تيجي بقى الحصه الفاضيه تعالي نقعد نعملها. لكن كمان فن الرسم على الزجاج، فن كل الفنون، رسم على القماش وكده، كل حاجه كل حاجه. لو هي عندها تيشيرت في البيت مثلا، هاتوا يا جماعه لو انت عندك تيشيرت عايزه ترسمي عليه، يلا تعالي نرسم عليه حاجه. نرسم بقى ميكي ماوس، نرسم مثلا ورده، نرسم اي حاجه من الحاجات الاشكال اللي هم بيحبوها. نرسمها وبالوان قماش وبتتكوى وما بتطلعش وبتبقى فرحانه بيها. جميل. يعني الحقيقه انه ده يؤكد انه رساله الفن ليست دائما على الحوائط، وليست فقط لمجرد لوحات ننظر اليها دقائق ننصرف عنها، لكن الفن جزء من حياتنا. في كل لحظه احنا نقدر نكون لنا بصمه فنيه في حياتنا وفي حياه الاخرين كمان. بصي حضرتك احنا الفن ما نقدرش نستغنى عنه اصلا، في كل حاجه، في لبسنا. عادك انت تختاري مثلا حاجه في الدولاب النهارده، لا انا نفسي رايحه للون ده عشان عايزه البس الطرحه دي عليها. فكل يعني اختياراتنا دايما بترجع من نابع من جوانا. حتى عندك مثلا البيت احنا بنقعد نجمله ازاي، بنعمل الالوان دي ماشيه مع بعضها. طب نحط بازه هنا، طب نحط كوشن هنا، طب نعمل مش عارفه ايه، طب نعمل مثلا اباجوره نازله، طب نعمل حتى اختيار الالوان الانتري مع الستاير، مع كل ده فن فيها قمة من الشياكة وقمة من الذوق، عشان أنا أبقى قاعدة في المكان اللي أنا قاعدة فيه أبقى مرتاحة. صح. مرتاحة نفسيا، لأن برضو إحنا يعني قدماء مصريين، إحنا بلد الإيه، الفن والعراقة، كل الحاجات اللي إحنا تربينا عليها من وإحنا صغيرين بنشوفها. يعني الأثار اللي موجودة عندنا في كل أنحاء مصر دي اثار، يعني اثار جدودنا احنا، يعني الناس كلها بتيجي من اخر العالم عشان تتفرج عليها. فاحنا من جوانا مزروع جوانا الفن والحضاره، الرسومات اللي موجوده على الحائط واللي كانوا بيتكلموا بيها، الحروف والحاجات اللي كانت مرسومه دي كلها لغه. فيعني احنا يعني كمصريين احنا الجمال جزء من حياتنا، والفن جزء. عندك حضرتك اسوان، الريف بتاعنا، حضرتك لما يجي تصوري صوره بتبقي شايفاها بعينيكي حاجة، لكن لما تيجي تصوريها بالكاميرا بتحس الصورة كمان بينتها أكمل من الحقيقة. صح. وهذا طبعا هو ما دعا الأستاذة إيمان وهدان من البداية أنها تختار طبعا كلية الفنون الجميلة، وتختار في التخصص بعد كده قسم الجرافيك، وده اختيار حضرتك. تمام. طيب ليه اخترتي قسم الجرافيك؟ قسم الجرافيك ده كان فيه يعني حاجات كتيره قوي عايزه اتعلمها. يعني كنا بنصور، بنطلع نصور بالكاميرا وبنجيب الصوره اللي احنا صورناها. احنا بنصور مثلا حاجات ملامس، ممكن اصور انا الموجه بتاعه البحر، ممكن اروح في البحري اصور الشبك بتاع الصيادين، المراكب، واجي الكليه احمض الصور ديت واطبعها واعملها انزلها على لوحه خشب، يا اما اعملها حفر، يا إما أعملها يا حفر بارز أو غائر، أو ممكن أنا كنت قسم سلك سكرين، كنا بنطبعها على شابلونة وكنا بنطبعها على ورق بعد كده بالألوان، وبتدخل بقى مكان وحاجات كده. بس كان التخصص ده حلو قوي، إن أنا هشتغل في مطابع وهشتغل في حاجات كتير. لكن أنا كان في حاجات كتيرة كنت بحبها في التخصص، يعني ده إن أنا أرسم طبيعة صامتة والحاجات دي. فأنا حتى لما خلصت وتخرجت واشتغلت مدرسة، فأنا اللي استفدته من الكلية إن أنا بتعلم الرسم، لكن هو اتعلمت كتير. لكن هو الفنون دايما متكاملة طبعاً، ودايما كلها في النهاية بتؤدي إلى إبداع الجمال في حياتنا، ودي رسالة الفن الجميل اللي بتؤديها الفنانة إيمان وهدان تنفيذيا في أعمالها، وبتؤديها كرسالة في توصيلها لطالبتها في المدرسة الثانوية. أسعدتينا بوجودك معنا الفنانة إيمان وهدان، ونرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا أصدقائنا المستمعين. كل الشكر والتحية لك. شكرا. أنا مبسوطة جدا تمام. كنت معك النهاردة. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحل من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الأنامل الذهبية مع تحيات أحلام أبو نوارة جيهان.